السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا إخلاصا يا رب العالمين. إخوتي معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين في جزء عما، ووصلنا وإياكم إلى تفسير سورة عبسة. يقول الشيخ الصاوي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبكم آمين: قوله عبس وتولى إلى آخره، إنما أتى بضمائر الغيبة، يعني لم يقل أنت عابس، إنما قال عبس بضمير الغائب، تلطفا به صلى الله عليه وسلم وإجلالا له، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولمعرفة قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، لما في المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى من الشدة والصعوبة. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم خفيف لطيف جدا، يتأثر من هذه الكاف المخاطبة، يعني عبست أو تاء المخاطبة عبست وتوليت، فخاطبه بمخاطب أو بضمير الغيبة عبس وتولى. وهذا نظير تقديم العفو على العتاب في قوله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني لم يقل الله عز وجل في هذه الآية لما أذنت لهم عفى الله عنك، قدم العفو على المعاتبة. وأيضا مثاله قوله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم، يعني لم يقل مسكم قبل الكتاب. وكل هذا من باب التعليم وتعليم البشر كيف يتأدمون، كيف يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان قدر هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وناهيك بذلك محبة وشرفا، يعني هذا كله يدلك على قدر حب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني إنني أرى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرمك، وإنه يحبك كثيرا يا محمد صلى الله على سيدنا محمد. فسيئات المحبوب حسنات. اللهم اجعلنا من المحبوبين والمحبين يا رب العالمين. قال الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى: واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، لأن سيئات المحبين مغفورة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك يا رب العالمين. ليست البطولة أن تحب الله سبحانه وتعالى فقط، إنما أن تسعى جاهدا لنيل محبة الله تبارك وتعالى لك، لأن محبتك لله معللة بالأغراض. أنت تحب الله تبارك وتعالى لأنه أوجدك، تحب الله تبارك وتعالى لأنه يكرمك، لأنه جعل لك مالا، جعل لك عزا، جعل لك بيتا، جعل لك أهلا، جعل لك أولادا، جعل عندك عملا، جعل لديك مزارع، أموال، خير، عربة، سيارة، كل ذلك يستوجب محبة الله سبحانه وتعالى في قلبك له. أما أن يحبك الله فمحبة الله غير معللة بالأغراض. الله إذا أحبك يحبك حبا ربانيا غير معلل بالأغراض. اللهم أكرمنا بحبك يا رب العالمين، اللهم أكرمنا بمحبتك يا رب العالمين، وارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. فقد ورد في الحديث ما أوتي أحد خير أو خيرا من المعافاة. اللهم أكرمنا بالمعافاة يا رب العالمين. الحديث تجدونه عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. نعم، قوله كلح في رواية أو في قراءة كلح بالتخفيف من باب خضع، ووجهه فاعل كلح أو كلح وجهه، وجهه فاعل كلح. قوله طبعا قراءتنا كلح، يعني قوله الكلمة التي نعرفها بالتشديد يعني نحن. نعم، ووجهه فاعل. قوله أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى إخفاء، تنازعه كل من عبث وتولى. أعمل الأول أو أعمل الأول على مذهب الكوفيين، والثاني على مذهب البصريين أو البصريين، وأضمر في المهمل وحذا. يعني عبث أن جاءه الأعمى، ويكون جواب تولى محذوف، وتولى أن جاءه الأعمى، ويكون جواب عبث محذوف. هذا معنى كلامه، أعمل الأول وأهمل الثاني على قول الكوفيين أو البصريين. يعني قوله أن جاءه الأعمى تنازعه، يعني طلبه إثنان، فعل عبث وفعل تولى. أعمل الأول الكوفيون، يعني قالوا أن جاءه الأعمى معمول لقوله تبارك وتعالى عبث. وقال البصريون العامل هو الثاني، يعني أن جاءه الأعمى معمول للفعل تولى، والفعل الآخر يكون جوابه أو معموله محذوف، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله عبد الله الأعمى هو عبد الله صحابي جليل. قال قوله عبد الله أي ابن شريح، ابن مالك، ابن ربيعة الفهري رضي الله تعالى عنه، من بني عامر بن لؤي، اشتهر بأم أبيه، أم مكتوم، أم أبيه يعني جده لأمه، نسب إلى جده لأمه، واسمها أمه عاتكة بنت عامر المخزومي، أسلم قديما بمكة. هذا الصحابي عبد الله ابن شريح ابن مالك ابن ربيعة الفهري أسلم بمكة قديما، وكان ابن خالة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين خديجة بنت خويلد أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رزق منها أغلب أولاده إلا إبراهيم، فقد جاءه من مارية القبطية رضي الله تعالى عنهم. واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة في غزواته، يعني جعله نائبا عنه خليفة عنه على المدينة 13 مرة، مع أنه كان ضريرا رضي الله تعالى عنه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي العظيم الأمي. قتل شهيدا بالقادسية. قال أنس بن مالك ربما يكون المقصود بالصحابي الذي استخلفه وقتل جد سيدنا عبد الله لا عبد الله، لأنه كان ضريرا، يعني ربما لا يتصور أنه حضر المعركة. أظن الكلام هنا عن جدي عبد الله، والله تعالى أعلم. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء. قوله فقطعه عما هو مشغول به، يعني الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم الضرير قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هو مشغول به، يعني قطع حديثه. كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة الصناديد قريش إلى الله إلى الإسلام، فجاءه عبد الله وقطعه عن حديثه أو قطع كلامه. نعم، ما واقعة على القول بدليل قوله من يرجو إسلامه من أشراف قريش؟ ما فقطعه عما هو مشغول، يعني عمن التقدير عمن هو مشغول بهم من المشركين من قريش. ما واقعة على القول؟ نعم، بدليل قوله من يرجو إسلامه من أشراف قريش، ففيه إطلاق ما على العاقل، وهو مذهب سيبويه. يعني نحن عندنا في العربية ما تطلق على غير العاقل ومن تطلق على العاقل، هنا استخدم المفسر ما للعاقل جريا على قول الإمام سيبويه إمام النحو والعربية رحمه الله. قوله الذي هو حريص على إسلامهم نعت لأشراف قريش، نعت يعني صفة لأشراف قريش، وكان المناسب التعبير بالذين بدل الذي، الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامهم. قوله فناداه أي عبد الله ابن أم مكتوم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وكرر ذلك، يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. ورسول الله منشغلا بدعوة كبار أهل قريش إلى الله، فهو يقطع بندائه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعوته لهؤلاء الصناديد. قوله مما علمك الله، قال عبد الله بن أم مكتوم علمني مما علمك الله، يعني من القرآن، أي وهو القرآن والإسلام. وإيضاح ما قاله المفسر أن الأعمى جاءه وعنده صناديد قريش، صناديد يعني الكبار رؤساء قريش، عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلاف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام. كانوا هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام لما جاءه الصحابي الضرير الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم، رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم فيتأيد بهم الإسلام ويسلم بإسلامهم أتباعهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجب عبد الله بن أم مكتوم أو لم يلتفت إليه أو عبث بوجهه وتولى، ليس لأنه لا يريد كلامه، إنما لأنه كان منشغلا بما هو أهم برأيه صلى الله عليه وسلم من تعليم واحد من الصحابة. لو أسلم هؤلاء لكان بإسلامهم يسلم عدد كبير من أتباعهم، لذلك انشغل عن الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم. نعم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رجاء، يعني يخاطبهم رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم فيتأيد بهم الإسلام ويسلم بإسلامهم أتباعهم فتعلو كلمة الله تبارك وتعالى. فقال يا رسول الله أقرئني وعلمني، عبد الله بن أم مكتوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم، يعني لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بشيء آخر، والله تبارك وتعالى أعلم. فتشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم، يعني انشغل بهم لم يلتفت إليه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه، يعني قطع عبد الله بن أم مكتوم لكلامه صلى الله عليه وسلم، وعبث وأعرض عنه، يعني التفت بوجهه وهو في حالة عبوس، وقال في نفسه صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي وروحي ومالي والناس أجمعين. نعم، وقال في نفسه يقول هؤلاء الصناديد الآن، يعني في قلوبهم سيقولون إنما اتبعه العمي، يعني العميان، والعبيد والسفلة يعني ضعاف الناس. السفلة ليست المقصود بها هنا الإهانة، إنما الأشخاص البسيطين الضعفاء العوام العامة يعني من الناس، هذا المقصود، ليس المقصود شتمهم. فعبث وجهه وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وأقبل على القوم الذين يكلمهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. إن قلت الآن اعتراض، إن قلت إن ابن أم مكتوم أعطاه الله من السمع ما يغني عن البصر، فهو وإن لم يرى القوم لكنه لشدة سمعه كان يسمع مخاطبة النبي معهم، يعني كيف يقطع كلام النبي وهو يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدا يدعو أحدا إلى الإسلام؟ يعني أليس هذا مما يعني يتنافى مع الأدب؟ كان ينبغي على هذا الصحابي أن ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي من كلامه ثم يسأله أن يعلمه من علوم الإسلام والقرآن. هذا اعتراض، نحن لا نتهم أحد من الصحابة بقلة الأدب والعياذ بالله، الصحابة تيجان رؤوسنا، لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عظموا صحابة رسول الله وأحبوا صحابة رسول الله، ولا تتجرؤوا على الخوض في الكلام عنهم أو عليهم، فهذا مما يغضب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ويقول صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. ولكن هذا يذكر هنا من باب الاعتراض على، يعني ليس اعتراض على الله أو على كلام الله، لا، هذا يعتبر مثل شبهة. يعني عندما يقولون اعتراض في كتب العلم يقصدون أن هذه شبهة تحتاج إلى رد، كيف نرد عليها. يعني الشبهة نعيدها حتى نبقى على ذكر لها، إذا كان عبد الله ابن أم مكتوم سمعه جيد، لماذا كان يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي يدعو أحدا إلى الإسلام ويقول له علمني مما علمك الله؟ الآن سيأتي الرد على هذا الكلام. نعم، فأنزل الله، إن قلت إن ابن أم مكتوم أعطاه الله من السمع ما يغني عن البصر، فهو وإن لم يرى القوم، يعني لأنه ضرير أعمى، لكنه لشدة سمعه كان يسمع مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم معهم. مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كلمة مخاطبة يعني تستدعي وجود طرفين يتكلمان مع بعضهما، ليس كما نقول نحن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أما المخاطبة فإثنان يتكلمان أو جماعتان تتكلمان مع بعضهما. نعم، وحينئذ لو كان كذلك، يعني عبد الله بن أم مكتوم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام القوم، وحينئذ فيكون إقدامه عبد الله بن مكتوم إقدامه على قطع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاء له لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون معصية. كيف يقطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقطع كلام النبي إذاء له وإذاء النبي معصية؟ فكيف يعاتب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مع أنه أوذي، آذاه عبد الله بن مكتوم، وهذه معصية، إذاء الرسول معصية، فكيف يعاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعاتب عبد الله بن أم مكتوم الذي قطع كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكيف يقول المفسر ولم يدري الأعمى إلى آخره؟ أجيب على هذا الاعتراض أن عدم علمه لعله من أجل دهشته بقدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا التعليل، يعني كأن هيبة الموقف أنني أنا ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله عن شيء من أمور الدين، يعني من الدهشة لم انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أحدا. ما شاء الله، ما أجمل هذا التعليم. ولا شك أن جلاله صلى الله عليه وسلم وجماله يدهش العقول، يعني وكان معه حق هذا الصحابي الجليل الذي يعني شعر بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده الحق أن لا ينتبه عما حوله، عما يدور، كيف يعني هو ضرير، ودهشته واستعداده للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يعني أنساه الدنيا بما فيها. ورسول الله له هيبة، كساه الله هيبة عظيمة صلى الله عليه وسلم، وجمالا عظيما يدهش العقول. فكان الحق مع هذا الصحابي أن لا يلتفت وأن لا ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحد يعني أو يكلمه أحد، ولا سيما بالمحب المشتاق الراغب في التعلم أو التعليم. يعني عبد الله بن أم مكثوم أولا ضرير، وثانيا محب عاشق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومتلهف لرؤيته، ومتلهف للحصول على شيء من العلم الذي علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم هنئ صحابة رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرؤيته، وأكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم كما أكرمتهم برؤيته صلى الله عليه وسلم. هنيئا لنا وللمسلمين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله شيخنا أحمد الحبال الرفاعي، لقد سمعته مرة في دمشق بأمي أذني، سمعته مرة يقول: طالما أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا فلا تخافوا، فلا تخافوا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك. اللهم فاجمعنا به في الدارين يا رب العالمين وفي البرازخ كلها. نعم. قال: وعتابه صلى الله عليه وسلم، يعني عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالنظر لما علمه الله، بالنظر لما علمه الله من طردهم عن رحمته، يعني عاتبه لأنه يعلم أنهم مطرودون من رحمة الله، هؤلاء الصناديد الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالنظر الظاهر شرعه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبه الله لأنه يدعوهم إلى الله وترك الأعمال، لا، إنما عاتبه لأن الله يعلم أنهم غير مرحومين ولن يستفيدوا من هذه الدعوة التي يدعوهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للختم الذي على قلوبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا المقصود جلهم وليس كلهم، لأن في القوم الذين كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. نعم. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يفعل مكروها، يعني عاتبه النبي الله عز وجل عتاب محبة، لأن الله يعلم أن هؤلاء لن يؤمنوا ولن يستجيبوا لك، لا عتابا أنه فعل مكروها، هو كان يدعو إلى الله لم يفعل مكروها. ولو أعرض بوجهه قليلا صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي الذي جاءه يطلب العلم سيعلمه لاحقا في كل وقت وفي كل زمان، يتسع الوقت لتعليم هذا الصحابي وغيره القرآن والدين، ولكن ليس في كل وقت وكل زمان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع هؤلاء الصناديد من قريش فيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ربما لن يجد آذانهم تصغي إليه مرة ثانية، فهو لا يفعل مكروها، إنما عاتبه الله سبحانه وتعالى لأنه علم أن قلوبهم مقفلة. صلى الله على هذا النبي العظيم. نعم. ولا خلاف الأولى، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لا مكروها ولا خلاف الأولى، هو فعل شيئا يعني جيدا، ولكن الله عاتبه لمعرفة الله الغيبية بأن هؤلاء لا ينفعهم نصح. نعم. إذ الأهم مقدم على المهم، يعني الله عز وجل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة هؤلاء إلى الله مهمة، ولكن الأهم من هؤلاء أن تلتفت لهذا الصحابي الذي جاءك يطلب العلم، لأن تعليمه واقع يقينا، أما إسلام هؤلاء فهو ظني ليس بيقين، وأظنه سيذكر شيئا من هذا المعنى. نعم. وإنما ذلك من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هذا العتاب عتاب للمحبوب، يعني أنت عندما يعني يفعل ولدك الصالح شيئا خلاف الأولى أو يعني بسيطا جدا، ماذا تقول له؟ يا ولدي مثلك لا يفعل هذا، يعني هو لم يفعل ولدك لا حراما ولا مكروها ولا شيئا معيبا، ربما شيئا مخالفا لما عليه الجمال الأفعال يعني، أو ربما كان هناك فعل أولى من هذا، تقول لولدك أنت بكل لطف يعني من باب المعاتبة كان ينبغي أن لا تفعل هذا يا ولدي، فمثلك لا يفعل هذا، هو عتاب الله لنبيه، ليس عتابا لوم وليس عتابا لانتقاص قدر النبي. وأكبر دليل كما بدأنا في السورة أنه خاطبه جل جلاله بخطاب ضمير الغيبة الغائب، عبس وتولى، يعني غائب عبس وتولى، لم يقل له عبست وتوليت حتى يتلطف به صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحزن قلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المخاطبة، يعني لو قال له عبست وتوليت لكان هذا حزنا في قلب النبي أن الله تبارك وتعالى يعاتبه، إنما الله عز وجل أنزل القرآن بضمير الغائب، والضمير يقع على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان القرآن منزلا على قلبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله ويبسط له رداءه، أي ويقول له هل من حاجة، يعني هذا تعليق من الإمام الطاوي على حاشية الجلالين، على كلام الإمام جلال الدين المحلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة أصبح يكرم هذا الصحابي إكراما شديدا، وكلما جاءه إلى مجلسه بسط له رداءه صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وقال له أهلا بمن عاتبني فيه ربي صلوات الله وسلامه عليه، يعني لم يحمل في قلبه شيئا على هذا الصحابي لأن الله عاتبه فيه، لم يبعده عن مجلسه، بل زاد صلى الله عليه وسلم في إكرامه وبسط له رداءه، هذا كناية عن طلبي عن سؤاله إن كان له حاجة، النبي يبسط له رداءه لهذا الصحابي الجليل، يعني إذا كان لك حاجة، إذا كان لك طلب، إذا كنت تريد مني شيئا سأفعله لك إكراما لك، لأن الله سبحانه وتعالى عاتبني فيك، صلى الله على هذا النبي العظيم. قوله وما يدريك، فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، عبث عبث وتولى غائب، وما يدريك التفات من الغيبة، من ضمير الغيبة ليس الغيبة، الغيبة يعني الغائب، إلى ضمير المخاطب يعني إلى المخاطب، وهذا نوع من أنواع العربية الالتفات البلاغة. نعم. قوله وما استفهامية مبتدأ، وما يدريك، وجملة يدريك جملة خبر في محل رفع خبر ما الجملة. نعم. والكاف يدريك، الكاف في يدريك مفعول أول، يدريك فعل يريد أكثر من مفعول، مفعول أول، وجملة قوله لعله يزكى، الجملة جملة قوله لعله يزكى سادة مسد المفعول الثاني، يعني سدت مسد المفعول الثاني، واقعة في محل المفعول الثاني، سدت مسده. قوله أن يتطهر، لعله يزكى يعني يتطهر من الذنوب، أي لا من الشرك، لأنه يعني يتطهر الصحابي من الذنوب لا من الشرك، لأنه أسلم قديما بمكة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني هو لم يكن والعياذ بالله كافرا وجاء يسلم، يعني التزكية هنا بمعنى أنه يريد الإسلام وأعرض النبي عنه صلى الله عليه وسلم، لا، إنما كان مسلما قديما وجاء يطلب زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، في القرآن، في الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى من أرادهم أن يدخلوا في الإسلام. ومن هذا نستفيد أن الإنسان إذا جاءه رجل غير مسلم ينبغي أن يلتفت إليه بكليته وأن لا يؤخره. إذا جاءك إنسان يريد أن يتعلم الإسلام، يريد أن يدخل في الإسلام، يريد أن يفهم القرآن وهو غير مسلم، إياك أن تنشغل عنه. فقد سمعت أن رجلا جاء بزوجين غير مسلمين إلى شيخ من الشيوخ في هذه البلاد التي يسكنها، وذهب بهم إلى المفتي حتى يدخلوا في الإسلام. قال لهم مفتي المنطقة، يعني شيخ صغير في المنطقة، قال الآن أنا مشغول جدا، تعالوا إلي غدا. هذا لا يجوز شرعا. إذا جاءك إنسان يريد الإسلام، اقطع شغلك كله ودله على الإسلام، اجعله ينطق بالشهادتين اليوم ثم تعلمه أحكام الإسلام غدا. لا تقول له أنا مشغول اليوم، تعالوا غدا حتى أعلمكم كيف تدخلون في الإسلام. لا سمح الله ولا قدر، لو أن هذين الرجلين، هذين الزوجين أو أي إنسان كان على غير الإسلام وجاءك يريد الإسلام واعتذرت منه إلى وقت آخر ومات على غير الإسلام، مسؤولية عظيمة ومصيبة كبيرة لك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لماذا أخرت إسلامه؟ لو قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكون مسلما ثم في اليوم الثاني يتعلم أمور دينه، فلو لا سمح الله ولا قدر مات في هذا اليوم يموت مسلما لا يموت كافرا. يعني لا سمح الله ولا قدر أن يموت قبل أن يأخذ تعاليم الدين وقبل أن يأخذ ثواب الإسلام. المهم أنه دخل الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يلهمنا الرشادة. نعم، قوله أو يذكر عطف على يذكى، لعله يذكر، يذكر عطف على يذكى. قوله فتنفعه بالرفع، فتنفعه عطف على أو يذكر، يذكر فتنفعه. نحن نقرأ فتنفعه، فتنفعه الذكرى، في قراءة بالرفع فتنفعه الذكرى. إذا كانت بالرفع يعطف على يذكر. نعم، قوله وفي قراءة أي وهي سبعية أيضا، سبعية يعني من القراءات السبعة المتواترة. قوله أما من استغنى أي عما عندك من الإيمان والقرآن والعلوم، يقصد الله سبحانه وتعالى صناديد قريش الذين استغنوا لا يريدون الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأنت له تصدى، الجار والمجرور متعلق بتصدى، الجار المجرور له، يعني فأنت تتصدى له التقدير، ولكن الله سبحانه وتعالى قدم الجار والمجرور على الفعل. فأنت له تصدى، يعني لم يقل فأنت تصدى له، فأنت له تصدى. لماذا؟ قدم عليه الجار والمجرور، قدم على متعلقه رعاية للفاصلة، يعني من أجل السجع أن تتناسب نهاية الآيات مع بعضها، وهذا من البلاغة التي لا تخفى على أحد. وأصل تصدى تصدد، أصل تصدى تصدد. أبدلت الدال الثانية حرف علة، حرف علة هو الألف هنا، فأصبحت تصدى. قوله وفي قراءة أي وهي سبعية أيضا من المتواتر. قوله تقبل أي بالإصغاء إلى كلامه، تصدى تصدد تقبل بالإصغاء إلى كلامهم، يعني إلى صناديد قريش. قوله وما عليك إلى آخره، ما نافية، وعليك خبر مبتدأ محذوف. وقوله ألا يزكى، يعني هؤلاء ألا يزكى، يعني أن لا يرجع، أن لا يتطهر. متعلق بالمبتدأ المحذوف، تعلق بالمبتدأ المحذوف، والتقدير ليس عليك بأس من عدم تزكيته، ليس عليك بأس من عدم تزكيته، يعني أن لا يؤمن. أنت غني عنهم يا رسول الله، يا محمد غني عن كل إنسان لا يريد الإيمان بك. الإسلام عزيز بأهله ولو لم يدخل هؤلاء الكفار وهؤلاء الصناديد فيه، فلماذا تبتعد عمن جاءك يسعى ويريد العلم من أجل قوم لا يريدون الإيمان ولا يريدون أن يتزكوا بالإسلام العظيم؟ قوله: وأما من جاءك يسعى، أي يسرع ويمشي في طلب الخير، وهو الأعمى، تفسير لمن، أي تتشاغل بدعاء قريش إلى الإسلام، وهذا الشغل وإن كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عوتب نظرا للحقيقة، كما علمت أن الصحابي علمه أو تعلمه حقيقي وإسلام هؤلاء ظني، فقدم الحقيقي على ما هو ظني. قوله: لا تفعل مثل ذلك، روي أنه ما عبث بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في وجه فقير قط أبدا، لم يعبث في وجه فقير، ولا تصدى لغني، يعني ولم يلتفت لغني على حساب فقير، يعني لم يلتفت بالكلام إلى غني ويهمل غير الغني، إنما كان صلى الله عليه وسلم يلتفت لكل من جاءه. قوله: ذكره، لمن شاء ذكره، أي التذكرة، وذكر الضمير لأن التذكرة بمعنى التذكر والوعظ. قوله: في صحف، أي مثبتة في صحف مع الملائكة، منقولة من اللوح المحفوظ. قال المفسرون: إن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، أملاه جبريل على ملائكة السماء، أملاه يعني قرأه، تلاه على ملائكة السماء، فكتبوه كله، كتبوه في السماء الدنيا، في ألواح السماء الدنيا، نعم، وبقيت تلك الصحيفة عندهم التي أملوها أو نقلوها من جبريل عليه السلام، فصار جبريل عليه السلام ينزل منها بالآية والآيتين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى استكمل القرآن أو إنزال القرآن في 23 سنة، في 23 سنة، ثلاث خالفت المعدودة سنة مؤنث، فكان 3 في 23، لم يقل في 23 سنة. قوله يعني 23 سنة التي هي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله كلما ذكر رسول الله أو ذكر اسمه أو ذكرت الصلاة والسلام عليه. قوله: وما قبله اعتراض، أي بين الخبرين. قوله: سفرة، جمع سافر وكاتب، سفرة كرام بررة، جمع سافر وكاتب، وزنا ومعنى، السفرة يعني الكتبة، هذا المعنى الذي يريده. قوله: كرام، أي مكرمين معظمين عند الله، الذين كتبوا هذا الكلام كلام الله ملائكة مكرمين معظمين عند الله تبارك وتعالى، نعم. قوله: لعن الكافر، أي طرد عن رحمة الله، وفيه إشارة إلى أن المراد بالإنسان الكافر، لا كل إنسان لعن الإنسان ما أكفره، يعني فقط الكافر، ليس كل إنسان. قوله: ما أكفره، تعجب من إفراط كفره، يعني ما أكثر كفر الإنسان الكافر، التقدير يعني أو المعنى، والله تبارك وتعالى أعلم، مع كثرة إحسان الله عليه. إذا كان المقصود الكافر، ما أكثر فقط الكافر، فالمراد به الكفر الحقيقي. أما لو كان المقصود به كل إنسان، قتل الإنسان ما أكثره، يعني ما أجحد نعمه، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني ولئن أهملتم شكر نعم الله تبارك وتعالى، هذا ليس كفرا حقيقيا، إنما هو جحود للنعم، يعني قلة شكر لنعم الله تبارك وتعالى. هنا يقول: ما أكثره تعجب من إفراط كفره ومع كثرة إحسان الله عليه. وفي الآية إشكال من وجهين، إشكال من وجهين يعني التباس ربما يقع به الإنسان، فيشرح الآن هذين الإشكالين. الأول إن قوله قتل الإنسان يوهم الدعاء، قتل الإنسان يعني كأن الله يدعو على الإنسان بالموت بالقتل، وهو إنما يكون من العاجز. من الذي يدعو على الآخر عندما يعني تحصل مشكلة بين اثنين؟ إنسان يدعو على الآخر لأنه لم يستطع أن يأخذ حقه منه بقوته فيسلط عليه لسانه بالدعاء. نعم، فكيف يليق ذلك بالقادر على كل شيء؟ يعني لو كان قتل الإنسان وما أكثره، لو كان الدعاء كيف يدعو الله عليهم والدعاء يكون من العاجز؟ والله ليس لعاجز على أن ينتقم أو عن أن ينتقم منهم، من هؤلاء الكفرة أو من كل إنسان كافر. الثاني، الاعتراض الثاني أو الإشكال الثاني، أن التعجب استعظام أمر خفي أو خفي سببه. التعجب قتل الإنسان ما أكثره، هذا التعجب إنما يكون ممن، وهذا المعنى التعجب استعظام أمر خفي أو أمر خفي سببه يعني علته، وهذا المعنى محال على الله. الله لا يتعجب من شيء لأن كل شيء معلوم عند الله، ليس خافيا عليه وليس خافيا على الله سببه، فكيف يعني يتعجب الله عز وجل منه؟ نعم، إذ هو جل جلاله العالم بالأشياء إجمالا وتفصيلا، يعني علم الله علم إحاطة، هو يعلم كل شيء السر وأخفى. يعني نحن مثلا إذا نظرنا إلى هذه الأصبع نرى ظاهر هذه الأصبع، لا نرى ما في باطنها، لا نعلم ما الذي يجري في داخل هذه الأصبع. الله عز وجل علمه علم إحاطة، يعلم شكل هذه الأصبع وما فيها وما الذي يجري فيها وعدد ذرات الدم التي تجري فيها وعدد ذرات العظم الذي خلقه فيها، علم إحاطة من الداخل والخارج لا يخفى عليه، فكيف يتعجب؟ هذا يعني اعتراض قد يسأل عنه سائل، الآن سيأتي الجواب عليه. نعم، أجيب بأن هذا الكلام جار على أسلوب العرب. نعم، القرآن ولو كان كلام الله ولكنه جاء بلسان عربي، فهو يتكلم بلسان العرب حتى يفهمه العرب. يعني الاستفهام ليس استفهاما من الله، إنما هو على طريقة فهمكم للكلام سنأتي بكلام نبين لكم فيه تلك الحالة، قتل الإنسان ما أكثره. يعني هذا ليس يعني دعاء من الله يعني حقيقة، وليس استفهاما من الله، هذا جار على كلامكم على ما تفهمونه أنتم من هذه اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغتكم العربية. نعم، لبيان استحقاقه لأعظم العقاب. يعني جاء اللفظ كأنه دعاء لبيان أن هذا الإنسان يستحق أعظم العقاب، قتل الإنسان ما أكثره. نعم، هذا الجواب على الأول. نعم، وحيث أتى بأعظم القبائح الإنسان الكافر كقولهم إذ تعجبوا من شيء قاتله الله ما أخبثه، يعني يستخدمون هذا اللفظ في العربية يعني للتعجب، قاتل الله فلانا ما أخبثه، يعني فعل شيئا عظيما جدا. نعم، وأجيب أيضا بأن الأول ليس دعاء، ليس دعاء بل هو إخبار من الله، قتل الإنسان ما أكثره، يعني هذا ليس دعاء من الله، إنما يعلمنا الله أنه طرد الكافر من رحمته جل جلاله. والثاني أنه ليس تعجبا ما أكثره، هذا قول ليس بتعجب بل استفهام توبيخ، يعني ما أكثره ما أكثر ما فعلت، يعني كأنه يقول لهذا الكافر. وعليه درج المفسر فهما تقريران، يعني الأول قتل الإنسان ليست بدعاء إنما تقرير، والثانية ما أكثره أيضا يعني توبيخ، استفهام توبيخي وليست تعجبا من الله سبحانه وتعالى. قوله أي ما حمله على الكفر، أي أي شيء دعاه إليه إلى الكفر. قوله استفهام تقريري أي وتحقير لحقارة النطفة التي هي أصله، يعني حقارتها صغرها ليس استخفافا بأصل الخلقة. يعني كيف يكفر إنسان أصله نطفة لا ترى بالعين المجردة، هذا المعنى. نعم. ولذا قال بعضهم ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، يعني جثة هامدة، وهو بينهما حامل للعذرة، يعني أنت أولك نطفة لا ترى بالعين المجردة وآخرك جثة هامدة لا تستطيع الحراك، وفي حياتك كلها ما بين أن تكون نطفة وبين أن تكون جثة هامدة تحمل في بطنك النجاسة من البول والغائط والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكيف تكفر بالذي خلقك؟ كيف تتكبر على الذي خلقك؟ اللهم تب علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وردنا إليك ردا جميلا. قوله ثم بينه أي الشيء المخلوق هو منه، يعني بين الله عز وجل مما خلق هذا الإنسان. قوله فقدره أي قدر أطواره، الأطوار هي المراحل، قدره أطوارا يعني مرحلة بعد مرحلة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام، ثم كسونا العظام لحما بعد ذلك، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهو تفصيل لما أجمل لما اختصر، يعني الإجمال هو الاختصار، ثم يأتي بعد الإجمال تفصيل في قوله تبارك وتعالى من نطفة خلقه، يعني خلق الإنسان من نطفة صغيرة لا ترى بالعين المجردة. جل جلال ربنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وبما نتعلم، وأن يجعل كل ذلك حجة لنا لا حجة علينا في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لكم إخوتي معاشر طلاب العلم، إلى لقاء آخر في درس آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، نتم فيه سورة عبثة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.